بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الصلاة، صلاة نجاة، صلاة نجاة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. صلاتي والله لأخرج عينيه أمام والدي. نجاتي والثاني يقول سوف أفجر الدماء في عروقه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طردنا من المدينة كلها، فدخلت عليه بكامل زينتها وكامل جمالها، فإذ بها تعرض عليه الزنا. فتعجب الأطباء كيف يحرك أطرافه، هذا ميؤوس من حالته، خلايا المخ انتهت، ما وصلها دم. لن أقول لكم كل القصة، كل القصة. صلاتي وضع يده على بطن الغلام وقال أسألك بالله من أبوك. نجاتي. نعم والله الصلاة نجاة. الشايب ما تحمل أخذ فايز وحمله من الأرض وأخذ يحتضن فايز. فايز الآن يفكر كيف يتوضأ، أشار بيده. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. دائما يغني تغتاب، تنم، تغازل، عاكس، واكتفوا بقولهم لم يهدينا الله عز وجل. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. أعطيت درسا، أعطيت درسا لن أنساه في حياتي. كيف نؤذي ذاك الشاب؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اسمع واسمعي بقلبك أخي، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمال الصلاة. الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقضيهم للصلاة، حاول، جاهد مثل ما نجاهد في المدارس. نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تسجيلات المختار الإسلامية تقدم صلاتي نجاتي، محاضرة يلقيها عبد المحسن الأحمد. الحمد لله الذي أرسل رسله وأنزل كتبه وبيّن لخلقه سبيل الهلاك كما بيّن لهم سبيل النجاة، وبيّن لهم الظلمات من النور وكيف يفوزوا بالجنان ودار الخلد في دار السرور. وأصلي وأسلم على نبي الهدى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، روحي له الفدا. أما بعد، إخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات، فكثرت الاتصالات وكثرت الرسائل والتساؤلات عن النجاة، فالكل إما أن يشكو من مرض يريد النجاة منه، أو يشكو من قلة الرزق ويريد النجاة، والآخر هناك يشكو فتنا قد عاثت في قلبه فيريد منها النجاة، والآخر هناك يشكو من قلة الولد فيقول أين النجاة، والثالث هناك يقول يا رب خوف من القبر وخوف من عذاب النار، يا رب كيف النجاة، والكل يتساءل عن النجاة. فمنا من يريد أن ينجو في الدنيا فقط، فهو يلهث وراء الدنيا ليل نهار ويقضي جل وقته كيف يكسب ذاك الريال وذاك الدينار، والآخر هناك همه الآخرة فيريد النجاة منها فلا تهمه الدنيا. وهناك أقوام قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكيف النجاة؟ وهل من الممكن أن ننجو من الهموم والغموم وننجو في الآخرة وفي القبر وننجو في كل وقت وفي كل حين من كل سوء؟ ستجدون الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء من كلام رب الأرض والسماء ومن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. كنت في دبي في رمضان الماضي القريب، وكان لي لقاء، اللقاء كان مع أحد السحرة. قلت له بين معرض كلامي أنا لا أعرف السحر ولم أكن بين السحرة، لكني أعلم من كلام الله جل جلاله أنكم ضعفاء وأنكم تريدون ما لا تدركون من الله سبحانه وتعالى، فلن تضروا إلا من أذن الله سبحانه وتعالى. قال نعم. فقلت له: الله سبحانه وتعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فقلت له: هل تذكر شيء من هذا حصل معك؟ قال: نعم. قال: كنت في يوم من الأيام أمام الناس وأستعرض ومعي خناجر، واحد في اليمين واحد في اليسار، أستعرض بأن أغرس تلك الخناجر في بطني وفي جنبي فلا أؤذى، والناس منبهرة ومنشدة، كيف هذا يستطيع أن يطعن نفسه ما يحصل عنده شيء؟ قال: بينما كانت الشياطين كالدرع في صدري، فكنت أضرب فلا أؤذى، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول: بينما أنا كنت في نشوة الفرح بين الناس أغرس هذه السكاكين أمام هؤلاء الضعفاء الذين قد قل الإيمان في صدورهم، يقول: بينما أنا كذلك نظرت إذ بي شاب في العشرين من عمره قد وضع ذاك السواك في فمه عليه سمى النبي عليه الصلاة والسلام، ثوبه، لحيته، سكينته، سمته. يقول: دخل فرميت بصري وما زلت أواصل والسكاكين في طريقها إلى بطني، إذ بذاك ينزع السواك من فمه ثم يحرك تلك الشفاه ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول: ما أن نطق بتلك الآية إذ والله وأنا في طريقي حتى أغرس تلك السكاكين أمام الناس تناثرت الشياطين، فما استقرت السكاكين إلا في جنبي وعلى إثرها 3 أشهر في المستشفى وآلام وعمليات. يقول: فجاءني الشياطين في أول يوم فكان مني العتاب: كيف تتركوني؟ قالوا: والله لو رأيت يوم أن دخل ذاك الشاب ونطق بآية الكرسي طردنا من المدينة كلها. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لكن من الذي يذكر وأنت ممتلئ قلبك خوفا منه ورجاء له ومعرفة به سبحانه وخشية؟ قال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول: فعلى إثرها جلست أنا والشياطين نهدد ونتوعد ونزمجر كيف نؤذي ذاك الشاب. فكان مما قلت للشياطين: قلت لهم: أنا لا أريد من اليوم أعمال تعملونها لي، ولا أريد أي سحر، وما أريد في هذه الدنيا إلا هذا الشاب. فأخذوا يتوعدون، وذاك شيطان يقول: والله لأخرج عينيه أمام والديه. والثاني يقول: سوف أفجر الدماء في عروقه. والثالث يهدد، والرابع يهدد. يقول: فطمأنوني واستكنت واطمأننت أنهم سينتقمون لي. وفي كل يوم يذهبون ثم يرجعون، ويذهبون ثم يرجعون. بشروا: ما الخبر؟ قالوا: ما قدرنا. كل يوم بهالحال، والله وأنا أنظر لعينيه تلمعان بالدمع وهو يتكلم، يقول: يرجعون لي كل يوم وأكلمهم كيف، ويتوعدون. وأبشر. يقول: فذللت للشيطان وفعلت أفعال لم أكن لأفعلها كلها، أريد مدد من الشياطين حتى يؤذون ذاك الشاب الصغير. أعرف بيته. يقول: وحتى وصل الأمر بي حتى أخذت شيء من ملابسه حتى أتمكن منه. يقول: وفوجئت أن الشياطين تأتي وتقول: خلاص، لن نعدك بعد اليوم، ما نقدر عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم طلعت من المستشفى وقعدت 3 سنوات وأنا في كل يوم أرسل له شياطين جدد ويرجعون صفر الأيد، لا يمكنهم الله سبحانه وتعالى. ما الذي كان يعمل؟ قال: الشياطين تأتيني تقول: هذا الرجل لا يفوت صلاة. والله قالها بلسانه. قال: الصلاة نجات. قلت في نفسي: نعم، والله نجات، قد قالها محمد عليه الصلاة والسلام قبلك أيها الساحر، قد قالها من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. إنه ليس له سلطان. شياطين الدنيا كلها ما تقدر. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فسبحان الله، حينما قال الصلاة نجاة أخذتها من قلبه. نعم والله الصلاة نجاة، لكن لكن أي صلاة التي تنجيك من السحرة والمشعوذين ومن شياطين الدنيا كلها؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وألقيت محاضرة في الكويت، وإذ بذاك المعاق يأتي بين الناس ليسلم بعد المحاضرة، ثم أراد أن يقول لي شيء، قال أتاني حادث، ثم على إثرها جاءني نزيف، ثم هبط الضغط عندي وكنت في موت محتم، حتى لا يأتي طبيب في العناية المركزة إلا ويكسر مجاديف أمي ويقول لها ادعي الله، وما نظن أنه بيشفى وما نظن أنه بيطلع من المستشفى. إلى أن جاء ذاك الطبيب وقال لأمي كلام معناه أنك اسأل الله العوام. تقول ففرشت سجادتي بجنب السرير واستقبلت القبلة ولم أعد أكلم أحدا، كبرت وصليت وأدعو الله عز وجل وأنت بجانبي، فاستمريت على هذا وعلى هذه الصلاة، وأعلم أني أقرب ما أكون لله وأنا ساجد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نشكي للبشر كثير، تقول انقطعت من شكواي الكثير للبشر ما نفعتني، وشكوت الواحد الأحد سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا دعان، تقول قالت لي ثم بعدها نجاك الله سبحانه وتعالى من نزيف كان في الرئة، ثم أخرج منك ذاك الأنبوب وأوقف عنك جهاز التنفس وتنفست وسجدت لله شكرا، فكنت ما أسجد إلا وأشكر وأدعو الله، أشكر وأدعو الله حتى أخرجك الله من هذه المستشفى. فقلت للطبيب هذا الذي قلت أدعو الله العوض فيه، يقول هو صح أنا معاق لكن المفروض أنا ميت، لكن أنجاني الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بهذه الصلاة. فإذا مرض لك ولد أين تذهب؟ أحبتي عندنا استعداد نشكو لبعضنا ساعات، لكن في جفاء بيننا وبين الله عز وجل، في جفاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لو بدل من أن نشكو للبشر ساعة فرشت سجادتك وصليت 10 دقائق وقلت يا قريب يا رب اللهم اجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ابن عباس سافر، لا اتصالات ولا جوالات ولا يستطيع أن يطمئن على أهله، وعنده بنية تساوي عندها الدنيا وما فيها. رجع بعد سفره متجه إلى بيته، أول ما دخل إذ بذاك الرجل يفاجئه، ابن عباس عظم الله أجرك في ابنته. شوف الصدمة وانظر إلى الفاجعه، من جربها يعرفها. نزل من دابته وأخذ بخطام ناقته وربطها في نخلة، ثم أخذ وضوء ثم توضأ وقال الله أكبر. لما انتهى من صلاته جاءه الناس، يا ابن عباس يأتيك الخبر بموت ابنتك، ما سألت، ما ذهبت البيت تنظر ما الخبر، كيف ماتت؟ مباشرة صليت؟ اسمع الإجابة، قال قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم، إلا على الخاشعين اللي ذاقوا طعمها. اللهم إنا نسألك من فضلك. فقال لهم الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، وأنا صبرت وصليت وأحس أني مرتاح. ماذا تظن قال في سجوده؟ الله أعلم. وأنا وإياك تأتينا الأخبار، كم مرة حينما داهمتنا المصائب والأخبار التي هزت أفئدتنا قمنا نصلي ركعتين ونقول لله ما نحس فيه، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا. من يفعل هذا والله ينجو. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا كان الله معك فأين مصائبك؟ والآخر هناك يقول أنا أهلكتني السيئات، فوالله لا أحس بخشوع ولا أحس بتضرع ولا أحس أني أخاف من النار أبداً، ولا أحس أني أبغى الجنة، فقط هي كلمات ألقيها يا رب الجنة، وإذا دعي بالجنة قلت آمين. كيف النجاة من هذه السيئة؟ وكيف أبدأ صحيفة مع الله عز وجل جديدة؟ يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اللي أحس أن هناك حجب بينه وبين الله عز وجل وأراد أن تكسر تلك الحجب وتذوب تلك العوائق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. روى البخاري في صحيحه قصة عجبا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام، سمعها وحفظها أبي هريرة رضي الله عنه، يكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمهم. هل الصلاة فقط يعني فرض تأتي وتصليه وتنتهي؟ لا، يعلمهم مقدار الصلاة وهو يحاكي قلوبهم لا أسماعهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، ما أجمل هذا الوصف، هذه حياته. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، الله أخبر أن جريج كان يصلي طول وقته يصلي، فتأتيه أمه تقول له يا جريج، فيقول يا ربي أجيبها وأصلي. ثم أتته حتى قالت، ويا ليتها ما قالت، لكن الله يفعل ما يشاء، قالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، أي الزواني. سبحان الله، هي تعلم أنه لو رأى المومسات لن يخشع في صلاته ولن يهتم بصلاته هذا الاهتمام. فقل لي أين تمضي نهارك وليلك؟ أمام القنوات الفضائية؟ لأجل هذا لن تخشع، والله لن تخشع. إذا كان من رأى هؤلاء لا يخشع، فتقول اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، وهو في صومعته يصلي، فقام من قومه رهط فسقة، وهكذا حال الفسقة دائما، ما يحبون أحد أنه يفوز بالجنة، ما يحبون أحد أنه يمسك الطريق المستقيم، فتعاونوا عليه وجاءوا بزانية، فإذ بها تقول لأفتنن جريجا، أعطوها الأموال على أن تضل جريج. ماذا فعل لكم؟ لكن هؤلاء الفسقة هكذا حالهم، لا ترضيهم وودوا لو تكفرون. ذهبت إلى جريج الذي علم معنى النجاة، دائما يناجي ربه سبحانه وتعالى، فدخلت عليه بكامل زينتها وكامل جمالها، فإذ بها تعرض عليه الزنا، فإذ به يأبى ويقول إني أخاف الله. ما أجمل صلاتك يا جريج، نهت، فهل صلاتنا تنهانا؟ المهم خرجت تلك حاقدة على جريج حقد دفين، وما زالت به، فلما خرجت ذهبت إلى راعي يرعى هناك فتعرضت له حتى زنى بها، فلما أخذت 9 أشهر وضعت الغلام الذي جاء من الزنا وجاءت لقومها تقول هذا ولد جريج هو الذي زنى بي، فأتوه وانظر إلى الفسقة يحقدون على أهل الدين وعلى أهل الصلاح فيتحرون عليهم أي خطأ حتى لو كان كذب لازم يحاولون أن يفسدون عليهم، فجاءوا إلى جريج بدون أي تفاهم، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. ما هي المشكلة؟ ما الخطب؟ لا يدري. قالوا له كيف ما تدري وأنت تعمل نفسك أنك تصلي وأنك عابد وأنت تزني بالنساء في الخلوات؟ ما الخطب؟ قالوا هذا هو غلام جاء من صلبك. ماذا عسى أن يقول؟ هل قال لها أسألك بالله ولا قال لهم يا ناس طيب حققوا في الموضوع؟ لا، قال دعوني أصلي ركعتين، دعوني أصلي ركعتين. قالوا يلا صل، فصلى. فلما سلم والناس من حوله ينتظرون فقام قال أين الغلام؟ والله سبحانه فوق سماواته يرحمه. قال أين الغلام؟ قالوا هذا هو ولده. فوضع يده على بطن الغلام وقال أسألك بالله من أبوك، أسألك بالله من أبوك. ذاك عمره أيام، أخذ ذاك الرأس يتحرك وفتح الرضيع عينيه وأخذ يقلبها في الحضور وفي ذاك الجمع الحاقد، وإذ بتلك الشفاة تنطف قال ذاك الراعي هو أبي، ذاك الراعي هو أبي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، وتأسفوا واعتذروا سنبني صومعتك من ذهب، فقال لا بل كما كانت من طين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فحرك النبي عليه الصلاة والسلام تلك القلوب، فاستشعر الأصحاب رضي الله عنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين استشعروا عظم أمر هذه الصلاة وأنها هي والله النجاة إن حلت بك المصائب أو داهمتك الكروبات. فإذا جاءك الخبر غدا ستفصل ولا غدا سيحصل لك كذا، هل تقول دعوني أصلي ركعتين؟ هنيئا لمن قالها وهو يعلم، لكن نرجع ونقول أي صلاة التي تحقق لك النجاة؟ كل منا يقولها بحاله إن لم يقلها بلسانه. كثرة الفتن وكثرة الشهوات وقل من أنجاه رب البريات. ثم قال لك سبحانه في كتابه الذي هو هدى للعالمين هدى للمتقين وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يا رب دلنا على طريق ننجو فيه من الفتن والشهوات. قال سبحانه في تلك الآية التي علمك من الذي يسقط في الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقسم أبو بكر رضي الله عنه يقول والله ما تركوها ولكن ضيعوا مواقيتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني كانت الصلاة هذه حاجز وحجاب عظيم دونهم ودون الشهوات. الله يقول لو كانت صلاتك صلاة لمنعتك من الشهوات. إن الصلاة تنهى نجاة يا جماعة. نعم تأتيك وأن تريد أن تلقي ببصرك إلى ما حرم الله فتنهاك وتقول لك قبل قليل وضعت جبينك في الأرض خوفا منه ورجاء ما عنده، كيف هان عليك أن تعصيه الآن؟ إن الصلاة تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نجاة، وتراقبك في كل حين وتكون معك في كل لحظة، لكن متى؟ إذا كانت صلاة، إذا كانت صلاة. لأجل هذا تأتي الاضطرابات للناس وتراهم يبحثون عن الأطباء النفسيين والعيادات النفسية، وتجد الجداول هناك والمواعيد بالسنة والسنتين والثمان أشهر، لأجل والله أمر في نفوسهم تلك المضطربة المذبذبة، فتجد الحل عند أصحاب القلوب التي تأتيها الأخبار فتستعين بالصبر والصلاة في العزيز الجبار. تأتيهم المصائب والمخاطر ثم يقولون دعونا نصلي ركعتين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يعني ما يصلح له الله على حال، إن أعطاه منع وتكبر وطغى وأعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر جزوعا تجزع قال ما أعطاني الله سبحانه وتعالى شيء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا الله. يعلم قلوب خلقه، يقول في ناس لا، إذا أعطيته ما يمنع وإذا أصبته بشر ما يجزع. من هم يا ربي الذين استثنيتهم بإلا؟ إلا المصلين. طيب يا رب نصلي بس أحيانا تفوتنا. لا، اقرأ الآية اللي بعدها. الذين هم على صلاتهم دائمون. فتريد النجاة من كل هذه؟ كن على صلاتك دائما، وكن على صلاتك محافظة، وكن في صلاتك خاشعة. نرجع ونقول هذه الصلاة التي نجتهم من الاضطرابات، أي صلاة تلك التي تنجينا من الاضطرابات؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين إذا أذن المؤذن قال ما بعد أقام، وإذا أقام راح يتوب يتوضأ وتوب ما بعد يفوت ركعتين ثلاث، وإذا صار نايم ما يصلي، وإذا صار في مباراة ما يصلي، وإذا كانت في كوافيرة في مشغل ما تصلي. يحدثنا الله عن قلوبه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. إذا قالوا لربعه يلا نصلي استحى منهم صلى، إذا قالت لأمه يلا قم صل قام صلى، لكن هو نفسه تقوم وتدعوه إلى الصلاة؟ لا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دائما يغني يدندن تغتاب تنم تغازل تعاكس، لكن ذكر الله قليل. الله يقول بعد الآية هذه مباشرة مذبذبين، وحالته النفسية سيئة، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هناك تحل الضلالة علينا أحبتي إذا صارت صلاتنا متى ما شئنا وإذا قمنا إليها قمنا كسالى، فكيف صلاتنا؟ عندك هم، انظر إلى السماء إذا خسف القمر أو كسفت الشمس، صلي حتى تنجلي. سبحان الله يا ربي، هذه الركعات عندك من القدر والغلاء أن تحل شيء في موازين السماء بهذه الركعات. نحن نسجد نقول يا رب ثم تكشفها عنا. نعم، الصلاة غالية عند الله، ولو كان الله غالي عندك لكانت صلاتك غالية عليك، لأنه يحبها سبحانه. طيب يا ربي، أجدبت الأرض وجف الضرع ومات الزرع وأنت الآن وحنت الحان وتلبطت الأنعام، يا ربي ماذا نصنع؟ لا نملك أن ننشئ السحاب، لا ينشئ السحاب الثقال إلا أنت. يا ربي كيف نستجلب الماء؟ فإذ بالخبر يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: صلي واركع واسجد وقل يا رب. سبحان الله، وينشئ الله السحاب. نعم، وينشئ الله السحاب وتنزل أمطار. نعم، تنزل أمطار. ما أغلى هذه الصلاة، تغير وتحل مشاكل الكون، فكيف لا تحل مشاكل واضطراباتك التي في جسدك؟ هو حل في الكون، فكيف في جسدك؟ لكن لو كانت صلاة، أي صلاة تلك التي نعلم؟ لأنه لا بد لنا إخواني وأخواتي أن ننظر في أحوالنا وكيف ننجو بصلواتنا من كل ما ذكرنا وكل ما يحدث في الكون. الآخر يشكو الفقر، وما أكثر من يشكو الفقر. انظر ماذا قال الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، قوم هذا، لو عي أرجع وقوم مرة ثانية، وأنصح هذا وخل هذا يروح قدامك وخذهم معك وودهم المسجد، وأنت أي قضيهم مثل ما قدرت تقضيهم المدرسة وقضيهم للصلاة. حاول، جاهدي مثل ما نجاهد في المدارس يا جماعة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. تعبت عليهم في المدارس والدوامات، لا نسألك رزقا، كل عشان الرزق. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول صل أنت وأمر أهلك وخلي نشوف البيت كله يصلي، والله نرزق. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قالوا ما يطيعوننا. هل سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: مروا أبناءكم للصلاة لسبع؟ هل أمرناهم لسبع ولا خلوه توا صغير؟ واضربوهم عليها لعشر آلاف الصلوات قبل أن يكلفوا، عشان لو صلى هالآلاف صلاة كلها وتعود عليها صارت في قلبه لا في سمعه. لازم واحد يقول بعد 15 سنة، 8 سنوات دورة من 7 إلى 10 أوامر ومن 10 إلى 15 كلها مع الضرب، كان أحس أن الصلاة أهم من الدراسة. الآن مستحيل يطوفون دراسة أولادنا، يعرفون لازم يقوم المدرسة، لكن ما يعرف أنه لازم يقوم يصلي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فتعال وتخلص من الفقر، وصلي صلاة ليست مجرد حركات. ومن الناس من يريد النجاة من الفقر ويريد الرزق لكن ضاع وضل الطريق، تجده يبيع في وقت الصلاة، والصلاة ما عليش، أهم شيء الزبون، يؤذن المؤذن وترفع الصلاة وهو جالس يبيع. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لما يا رب؟ إيش الجائزة؟ لعلكم تفلحون. لأجل هذا الناس ينظرون لمكسب 5 ريال و10 ريال أكثر من مكسب أنه يدرك دقيقة قبل الإقامة أو دقيقتين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحان، معه أوقيتين من الذهب، قال: يا رسول الله، فرحان، رزق عنده، نجا من الفقر في ذاك اليوم. قال: يا رسول الله، كسبت اليوم أكثر من كسب أنا في اليوم، أكثر من كسب أنا في هذا اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كسبت؟ قال: كسبت أوقيتين من الذهب. نظر النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل ولأوقيتين من الذهب، قال: لكني أعلم من كسب اليوم أكثر. قال: يا رسول الله، والله آخر ما خرجت مسجد أنا، ما حد سبقني. قال: والله إني أعلم من كسب اليوم أكثر. الرجل جلس يتساءل، ما يدري، ما رأى أحد كسب أوقيتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب قلب ذاك الرجل وعقله وكل أمته، يقول: أعلم من كسب اليوم أكثر منك رجل صلى دون الفجر ركعتين كسب خيرا من الدنيا وما فيها. فكم مرة فاتتنا خير من الدنيا وما فيها؟ لو صرفت لك شيك ب5 مليار وانت طالع من المسجد، والله لا تساوي ما سيعطيك الله بالركعتين اللي قبل الفجر. فأين أنا وأنت؟ أي صلاة تلك التي تكون لك نجاة؟ دخل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تعال وافهم وأفهم لماذا صلاتنا نصلي كل يوم بس يا ربي ما تنجينا، والله ما زالت قلوبنا مضطربة، ما زالت الهموم تداهم عقولنا، ما زلنا في أرق، ما ننام، قلق وحبوب نفسية. دخل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى، هو يظن أن هذه صلاة كما يظن أكثرنا إذا دخل المسجد وخرج أنه صلى، فركع ورفع وسجد ثم سلم. فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي. الله أكبر. طيب يا رسول الله، هو صلى، هو صلى بمفهومه هو، لكن الله ما كتب هذه صلاة. قال: ارجع فصلي. ما قال له مرة ثانية لأن الأولى ما كتبت أصلا. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والله الحركات اللي سويتها وهالسجود اللي ما استشعرته والركوع اللي ما علمت وش تقول فيه، والله لن تنجيك من شيء، وإذا أتيت عند رب العالمين لن تجد شيء. قال: ارجع فصلي. رحمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أرأف الخلق بالخلق، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما يبغى هذا يروح البيت بهالشكل. قال: ارجع فصلي، علها تكون نجاة لك، علها تحل مشاكلك بعد شوي، علها تنهاك عن منكر اللي كنت تشوفه. لين الصلاة الثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل وصلى وركع ورفع، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، ثم جاء قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثنتين ما حسب لك منها شيء. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورجع وصلى الثالثة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليست من عدد، ولكن والله ما صليت، ارجع، لو تصلي 50 صلاة ارجع، هذه ما تسوي لك شيء، ولن يقوم عليها دينك، ولن تأجد حاج عنك في قبرك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، اسمع واسمعي إلى الكلمات. قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، أنا هذا اللي أعرفه، فعلمني ما أجمل كلام. يعني يقول: أنا مستعد أغير. طيب هل أننا مستعدين نغير؟ لو ندري وش الصلاة اللي تغير فينا وتنفعنا وتنجينا، مستعد يغير أي شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كبرت، يعني استشعر حتى تطمئن بقلبك يا أخي وبقلبك أخي. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع. قال: حتى تطمئن رافعا، أول ما ترفع بعدما عظمت الرب سبحانه بلسانك، ولو عظمته بقلبك لكان خيرا كثيرا. ثم تقول: ربنا ولك الحمد، أسألك بالله وأسألك بالله أخيتي وأسأل نفسي بالله، عمرنا تفكرنا ونحن نقول ربنا ولك الحمد؟ قلنا على إيش؟ على ماذا ربنا ولك الحمد؟ هل عندك ولد؟ من الذي يدخل له أنفاسه في الليل وأنت نايم؟ عرفت من هو؟ عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ هل عيناك مكفوفتين وما ترى الطريق وتحتاج إلى قائد، تقول لا، أقول عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ إذا أردت تنظيف نفسك هل تستطيع أن تحرك يدك؟ تقول نعم. أقول غيرك ما يقدر يحركها، عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ كلاك تغسل تقول نعم، عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ أذنيك تسمع تقول نعم، أقول هل عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ لسانك إذا بغيت تتكلم تخرج الحروف تقول نعم، أقول لك عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ أما أنه لو شاء لأخذ أولادك كلهم أمام عينك، أما أنه لو شاء لأخذ سمعك وبصرك، أما أنه لو شاء بحادث أن تفقد أطرافك وما تستطيع تنظف نفسك ثم تتذكر ربنا ولك الحمد على إيش؟ إذا استشعرت تجد أنك عاجز فتقول ربنا ولك الحمد حمدا ما تستطيع تكمل، حمدا طيبا كثيرا كثر إيش؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ما يكفي، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. ثم ما تملك لنفسك بعد هذا العجز عن الشكر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده نظن أنه نسي، نقول أكيد أنه نسى في الصلاة ونسى أنه يصلي، عاجز عن الشكر محمد عليه الصلاة والسلام. إن فضله كان عليك كبيرا، لن تملك بعدها إلا أن تخر ساجد لله عز وجل وتجعل أعظم ما فيك جبينك وأنفك في الأرض، ثم تعلم بمقدار ضعفك وشكرك له، ثم ترفع تقول ربي اغفر لي، يا رب اغفر لي، والله ما تقدر ولا كفيت ولا وفيت بشكره سبحانه وتعالى. ثم بعدها تسلم قد أفلح المؤمنون، صفتهم يا رب، أول صفة تميز المؤمنين، أول صفة عند الله عز وجل يقول هؤلاء هم المؤمنون. من هم يا رب؟ أهل الفلاح وأهل الإيمان، ليس الذين قال لهم إبليس أنت مؤمن وخلاص واستراح، نعم مؤمنون، تقول تخشى في صلاتك؟ قال لا بس مؤمن. طيب إذا قال لك الله شيء تسويه ولا ما تسويه؟ قال لا ما أسويه بس مؤمن. إذا نهاك الله أسوي بس مؤمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم، ما هي صفتهم يا رب؟ هم ماذا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. نعم، ما علاقة الإعراض عن اللغو في قضية أن أخشع في الصلاة؟ إذا كنت تسبين وما تعرضين عن اللغو وتفرين في جلد هذا وتفرين في عرض تلك وتقودين عن هذا وعن هذه ولا تردين كلمة ولا ترد كلمة أردت أن تقولها لوجه الله وتغتاب ولا يردك خوفك من الله، فوالله لن تخشع. يقول الله هؤلاء الخاشعون هم عن اللغو معرضون. إذا سألت كيف أخشع نقول لك لا تغتابين ولا تنمين، وإذا جت الكلمة تطلع رجعيها إذا ما كانت ترضي الله، شوفي صلاتك بعدها كيف تصير. أعطيت درسا لن أنساه في حياتي، ما حييت، درس هو لي والله لولا أني أحب لكم ما أحب لنفسي لما قلت. دخلت في مسجد المستشفى فإذ بذاك وجه جديد علي ما صار لي أشوفه الأسبوع أو تزيد قليلا. المفاجأة أني كنت أرى هذا الرجل ما دخلت المسجد أبدا قبل، مرة من المرات دخلت أنا اللي أذنت والرجل في المسجد. لما انتهينا من الصلاة أحاول لو مرة أطلع بعده ما أقدر، شاب اقتربت منه وسلمت عليه رد علي السلام مكسرا، فسألته بالإنجليزي هل أنت يعني جديد في العمل هنا؟ قال لا. طيب أنا ما أشوفك في المسجد. قال أنا أسلمت قبل قرابة 10 أيام. استغربت قلت سبحان الله، اللي يصلون معنا لهم سنين وهذا قبلهم يدخل وهذا بعدهم يطلع. فقلت لكن ما شاء الله أنا أشوف أنك أول واحد في المسجد ودائما تطلع آخر واحد. فأعطاني درس لن أنساه في حياتي. قال إني لما رأيت الحال كما ذكرت أن الناس كلهم لهم سنين سبقوني في الدين، كان نصراني، يقول لما رأيت الناس سبقوني بسنين قلت في نفسي أبحث عن أحب عمل يحبه الله عز وجل، قلت في نفسي أبحث عن عمل الله سبحانه وتعالى يرفع به العالمين ويرفع به العبد ويجعله مميز عنده. يقول فبحث وسألت، ما ألقى مسلم ولا أذهب لمكتب الجاليات إلا أسأل، وكثفت البحث وقرأت فوجدت أن شعائر الدين، صرت أخذ الصيام وأقول إيش فيه والحج إيش فيه. يقول فوجدت أمر مختلف عن الأوامر ذي كلها، أمر لما أراد الله أن يشرع استدعي محمد عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وعلمها الله سبحانه وتعالى في السماوات العلى أن قل لقومك يصلوا. قلت فقلت في نفسي هذا العمل قد يكون أحب شيء إلى الله عز وجل، ما شرعه في السماء. شوفوا كيف فهم بعقله اللي ما زال في الأسبوع أو 10 أيام في الإسلام ونحن عقولنا كم لها، يمر عين الخبر هذا كأنه خبر عادي عارفينه درسناه. شوف كيف استنبط أن هذا الأمر ما شرعه الله في السماوات إلا لأنه غالي عند الله عز وجل. يقول ثم فوجئت بأمر أعظم من هذا، أن الله سبحانه وتعالى شرع أوامر من صيام وزكاة وجهاد وحج، ثم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام قل لقومك أن هذه الشعائر كلها وهذه الأوامر كلها لا تقوم إلا على عمود، ثم يختار العمود هو نفسه الذي شرعه في السماء. يقول فقلت في نفسي عمل يحبه الله سبحانه وتعالى وشرعه في السماء وميزه، ثم قال أن الدين كله ما يقوم إلا على هذا الصلاة وعلى هذا العمود. يقول فقلت في نفسي والله أن أكون أحسن واحد في هذه الصلاة وأن لا يسبقني أحد حتى آتي يوم القيامة وديني كله محمول على عمود لا يهتز. لأجل هذا لما اهتز عمود الدين عندنا وصار نتأخر فيه ونصلي متى ما قمنا صار ديننا مهزوز وتراجعنا وراء. يقول ففوجئت بخبر أعظم من هذه كلها، أن محمد عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة. يقول طار قلبي فرح، أول ما يحاسب يقول بشوف وش هذا الأمر، ما هذا الأمر اللي أول ما سيعرض أمام الله عز وجل عن الشخص. إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماله الصلاة، الصلاة. فيقول ربنا جل وعلا لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي. يقول يعني الله سبحانه وتعالى سيفتح هذا الأمر هو الأول، ثم يقول للملائكة انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة. يقول فقلت في نفسي نعم هذه الصلاة سأتمسك بهذه العروة وسأدعو الله عز وجل، ومن ذاك اليوم وأنا أفكر أني لا يسبقني إلى هذه الصلاة أحد، فصلحت وقت راحتي في المستشفى من العمل في وقت الصلاة حتى آتي الأول وأطلع الأخير، حتى إذا جاء يوم القيامة وقال الله انظروا في صلاة عبدي إذ بها صحيفة مشرفة إذ به أول واحد دخل وآخر واحد خرج. يقول وأنا أرجو هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول في كل يوم أتعلم عن هذه الصلاة شيئا فأعلم أنها نجاة لي بين يدي رب العالمين، إذا مارت السماء مورا وإذا سيرت الجبال ونسفت وإذا زلزلت الأرض زلزالها. وكل ما علمت معلومة تمسكت بها أكثر إلى أن علمت أن الصلاة نجاة لي في الدنيا ونجاة لي في الآخرة، ثم اكتمل النقص عندي لما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون. يقول أثراني الموقف، أسمع صوت الناس، لو تركوني في غرفة أثر فيني، كيف يتركوني في حفر؟ يقول فلما سمعت تكملة الحديث ارتاحت نفسي واطمأننت. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإذا كان مؤمنا، من المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة عندهم. قال: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. الله أكبر، أعظم ما تريد نجاته رأسه. قال: كانت الصلاة عند رأسه، حتى قال في نهاية الحديث: فيأتيه العذاب من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس من قبلي مدخل. يعني والله ينجو هذا الرأس الذي كان يوضع في السجود لمواقيته. فهل صلاتنا الآن لو نظرنا وراجعنا أيامنا اللي راحت وصلاتنا اليوم، هل ظنك أنها تشرفك إذا فتحت عند الله عز وجل؟ هل سيقال دخل وتسنن ودخل يا ربي قبل؟ هل يا ربي خشع؟ أم سيقال ما دخل إلا بعد ما انتهى الناس؟ ويوم دخل كان يفكر في الدنيا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك السبعة الذين سينجون من ذاك الموقف العظيم الذي قال الله عنه أنه يوم عقيم، سماها الله الطامة الكبرى، سماها الله بالصاخة، سماها الله القارعة. قال أن هناك ثمة سبعة أشخاص وسبعة أصناف من البشر، هناك سبعة أصناف من البشر سينجون في ذاك اليوم، ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الشمس قدر ميل. والله سنقف في ذاك اليوم وسيعلم الناس وسأعلم أنا وأنتم مقدار الصلاة حينما تدركنا الشمس قدر ميل ويغرق الناس في عرقهم، ثم يختار أقوام من الناس قلوبهم مختلفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: ورجل سينجو الآن واستنجو الآن من هذا المكان، ما له هذا الرجل يا رب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق، قلبه متعلق هناك، قلبه معلق المساجد، والمرأة في مصلاها متعلق متى بيقيم، متى بيصلون، جاء وقت الصلاة كم بقى من الأذان، قلبه متعلق. قال ذاك ينجو. فالصلاة نجاة. فهل صلاتنا إخوتي الفضلاء هل هي نجاة؟ اسمع واسمعي بقلبك أخي في صورة النساء، وليسمع كل من يتأخر عن الصلاة في مكانها وفي المساجد. يقول الله سبحانه وتعالى في ذاك الموقف الحرج: تخيل أمامك عدو مع سيف ويريد أن يقتلك الآن، هل ستصلي؟ اسمع: وإذا كنت فيهم. الله أكبر، أي يا محمد عليك الصلاة والسلام، إذا كنت معهم وأنت صفهم في الجيش. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أي نصلي يا رب ونحن أمامنا الجيش قد اصطف والكل بسيفه قد أشهر. فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. سبحان الله يا رب، طائفة نقسم الجيش نصفين عشان يصلي نصف ونصف يبقى، يعني نخسر 50% من الجيش، إذن سنخسر القتال. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. سبحان الله، فإذا سجدوا، شوفوا الرعب، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. سبحان الله، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يصلوا واو الجماعة لم يصلوا، طيب يأخرون الصلاة يا رب على الأقل الطائفة الثانية؟ لا، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يعني تصلي وأنت تنتظر، سبحان الله، لكن صل يا رب، سنجاهد نحن، ما عندنا بضاعة نبيعها ولا عندنا مباراة مشغلتنا، يا ربي هذا جهاد، نخلص معركة ونصلي. لا، طيب يا رب يقتلونا، كمل الآية. ود الذين كفروا، يعلمك الله عن ما في قلوب الأعداء، هو يعلم ومع ذلك قال صلي. ماذا يا ربي في قلوبهم؟ ماذا يودون؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يقول ينقضون عليكم وأنتم سجود ويقطعونكم أنصاف وأنتم سجدا. طيب يا رب نؤجلها. لا رب لما هذه أكمل الآية اللي بعدها. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لاحظت الأولى ما قال فيها أقيموا الصلاة لأن الحالة حالة رعب وحالة خوف، قال فليصلوا، لكن إذا اطمأننت ما عندك مشكلة وفي مسجد والحمد لله والله ميسر لك، قال فإذا اطمأننتم الآن لا تصلي الآن فأقم الصلاة. طيب يا ربي ليه ما نأخرها؟ كمل الآية. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين. أما على المنافقين لا، أي وقت يصلونها؟ على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا بمواقيت معينة، المؤمنون يعلمون أنها لا تؤخر، لكن هي كانت على المنافقين كتابا غير موقوت. لأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين، مصلين خمس صلوات لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون. صلي متى ما قام مع الدوام ومتى ما ذكرها أو في المدرسة، أهم شيء صلي بعدين. إذا كان هؤلاء لهم ويل لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت كل يعني عظامي وعظامي. الوعد حق وأنا وياك ما نتحمل. إذن فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لأجل هذا بعض الناس مسكين يقول الصلاة ما في صلاة جماعة مو واجب. الله يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر بإقامة الصلاة. طيب كمل الآية وين تصليها؟ واركعوا وين؟ في بيوتكم. واركعوا مع الراكعين. ثم نضطر الصلاة اللي فوتناها أو العشر دقائق اللي جلسناها قبل أو بعد الصلاة نذكر الله وندعو الله بالخشوع فيها، نرى أننا تعبنا بعدها على أمور ما خلصت وأشغال ما انتهت، لأن الله ما يسرها. ما نجانا الله لا من هموم ولا من غموم، لأن صلاتنا كانت مجرد حركات. فهل نصلي؟ تعال أخي الغالي واسمع إلى ذاك الرجل، رجل أخذ الله سمعه فلا يسمع حرف، وأخذ الله بصره فلا يبصر مشهد في حياته، وأخذ الله منه النطق فلا ينطق ولا يستطيع أن يعبر عن شيء. هذا معذور ولا مو معذور؟ هو لا يسمع النداء أصلا. والله هذا الرجل لا تفوت صلاة. سأخبرك عن خبر حدثنيه المترجم اللي معه، حتى الترجمة لا تكون كالصم بل يمسك بيده ويحرك ويلمس فيها وجهه عشان يوصل المعلومة. خرج يوما في صلاة الفجر في شدة البرد، عنده ساعة منبهة لا ترن وتخرج صوت بل تهتز عشان توقظه، لكن قلبه معلق، نحسبه الله حسيبه، قلبه معلق المساجد. فقام للصلاة، فتح الماء ما عنده ماء، ذهب ليتوضأ في المسجد، وصل إلى باب دورة المياه أعزكم الله، والمبصرون نائمون هناك، والذين ينطقون ويسمعون من شق الله أسماعهم وأبصارهم نائمون، ركدوا الساعة على الدوام، وفايز يراها الله سبحانه وتعالى، بحث وجد الباب مغلق، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ طيب خلاص أنت معذور ارجع لبيتك، فرجع وقطع الشارع يفكر كيف ممكن يتوضأ. فلما جلس في الرصيف بين الشارعين إذ برجل كهل كبير السن من ذاك الحي رايح يصلي، شاف فايز

ومن يهدي الله فهو المهتدي. هذه شعار فائز، والله قالها لي بتعبيره عن طريق المترجم، قال هذه الآية تريحني دائما. ما هي الآية؟ ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. جاءتهم الهداية وجاءهم القرآن، والله جل جلاله يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر، استهدوني أهدكم. فتركوها وتركوا الهداية واكتفوا بقولهم لم يهدينا الله عز وجل، والله يقول: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الله ما هداني، الله يرد عليهم يقول: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أعاذني الله وإياكم منهم. فتعالى أخي وتعالي أخي، إذا قمت للصلاة وتوضأت فاستشعر وأنت تغسل تلك الأطراف وتلك الجوارح، وأن تستشعر حديث النبي عليه الصلاة والسلام تتقاطر ذنوبه مع قطر الماء، ثم تقول بعدها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين. تحس الذنوب تتحات الآن، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ثم إذ بك تردد مع المؤذن الله أكبر، وتقول الله أكبر، أكبر من همومك وأكبر من غمومك وأكبر من أمراضك. ثم تدخل المسجد بيمناك أو تذهبين إلى مصلاك، ثم تكبر ركعتين. تخيل معي وأنت ساجد بين الأذان والإقامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صح الخبر عنه أنه قال: دعوة بين الأذانين، بين الأذان والإقامة لا ترد. تخيل وأنت تسأل الله بين الأذان والإقامة وأنت ساجد، أنت الآن مقترب، أقرب ما تكون من الله، فاسجد واقترب. ثم تقول: يا رب إني لا أخشى، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، اللهم إني أسألك الخشوع في الصلاة، اللهم إني أسألك أن تقبلها. والله لو خرجت من قلبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله لرأيت خيرا كثيرا. نوع في الآيات، اقرأ وحرك قلبك. ختاما نقول لكم قصة ذاك الفتى الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الصفة، لما تحرك في تلك الليلة ولم يأته النعاس ولم يذق طعم للنوم، فقال: أذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأكون عند بابه، علها تعرض عليه حاجة أو يريد أمرا فأكون عنده. فإذ به يأتي ويضع رأسه على عتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جهز وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما فتح الباب إذ بربيعة هناك فتى 12 سنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ربيعة؟ يحسب عنده سؤال وعنده شيء. قال: لا شيء يا رسول الله، إلا أني كنت في المسجد وقلت علها تطرأ عليك طارئة أو تحتاج إلى أمر فأكون بين يديك لأخدمك، وهذا وضوءك يا رسول الله حضرته. الله أكبر، موقف عظيم. قال: يا ربيعة سلني، اسأل اللي تبغى، أنا أدعو الله لك الآن وأنا أصلي. تخيل العرض العظيم، سلني يا ربيعة، عمره 12 سنة حتى ما بعد بلغ. اسأل أي واحد من أطفالك الآن حتى تعرف مقدار ما غرسته في قلوبهم بالصلاة، اسأله وقل له ايش تبغى يا ولدي؟ بيقول لك كمبيوتر ولا يقول لك جوال؟ لانه تعلق قلبه بهذا، انت علمته كذا. لو دعوت الله عز وجل في قيامك وفي صيامك وفي سجودك ان الله يجعل قرة عينك وقرة عينهم في الصلاه لتغير الامر. اسالني يا ربيعه. قال يا رسول الله، الرجل من اهل الصفه فقير، قال يا رسول الله امهلني الى الغد، خلني افكر وش بطلب. فما ان كان الغد، فجاء عند النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله الامر الذي عرضت عليه البارحه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ينظر لهذا الطفل، قال نعم، سلني يا ربي. قال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. يريد المكان الذي فيه يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، وانتم فيها خالدون. يريد ان يجلس فيقلب النظر، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب بهذا الجواب، ما قال أبغى أدخل الجنة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. هل إذا طلب أولادنا شيء قلنا لهم اللي في الجنة أحسن منه؟ ما عليش أعطهم ما يريدون، لكن قلنا في الجنة أحسن من هذا. إذا رأيت يبكي قل في الجنة ما في بكاء. رأى النبي عليه الصلاة والسلام طلب هذا الرجل عظيم، طلبه عظيم، فما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر يقول له فيه حتى يعني يتمكن النبي عليه وسلم من شفاعة لهذا الطفل. قال أعني على نفسك. إيش؟ بكثرة الصيام؟ لا. بكثرة الزكاة؟ لا. بكثرة الصدقة؟ لا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. قال خل الله يشوفك دائما ساجد، عشان إذا جيت أشفع لك تفتح صحائفك فيرى الله عز وجل السجود وإذ بك قريب منه فيقربك سبحانه وتعالى. مخالفات في الصلاة. الجوال ونغماته التي يتحمل المصلي فيها ذنوب كل من يسمع وكل من شوش عليها من الصلاة، فهو يأتي ليكسب الصلاة ويحمل على أوزاره من السيئات لكل من شوش عليهم الصلاة. ومن الناس من لا يحسن الحركة وفرقعت أصابعه ولا يحسن التحرك يمين ويسار إلا في الصلاة، تجده يحرك شماغه ويحرك نظارته وحركات لا تخرج إلا في الصلاة. والآخر هناك يسابق الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، والآخر هناك لا يمكن الأعضاء السبعة في الأرض من السجود فيسجد إذ رجله مرتفعة أو بأنفه لم يلامس مكان السجود. فإخواني لننتبه من هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. أن سقط شماغك على الأرض خله ساجد، لا تكف وترفع. وختاما، تبغى تخشع غير ما في جوالك بالبلوتوثات الآن، غيرها إن كنت صادق تريد أن تخشع، غير عبايتك أختي، ولا تفتني الناس، شوف يا الله كيف يعوضك. أي شيء تقدمينه لله عز وجل يقدم لك خيرا منه، وهو لنفسك وما تقدموا لأنفسكم من خير. أختي اللي كنت دائما تسبين وتلمين وتشتمين، اتركيها من اليوم وشوفي كيف يغير قلبك، وشوفي كيف تحسين بطعم الصلاة، وشوفي كيف تحسين بطعم النجاة. يا من خاف من العين وخاف من السحر، أقول لك الصلاة نجاة. يا من خاف من الهموم، الصلاة نجاة. يا من خاف من الأمراض، صلي وتنجو. والله متى ما كانت صلاتنا صلاة سنذوق طعم النجاة. ختاما، ننصحكم باستماع شريط صفة الصلاة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. تم هذا العمل باستوديو منارات السلام. الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.